بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ أحمد الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف، قال: وربما جاء المهموز كأصله كسرى وأسرى، أو أغنى عن أصله لعدم وروده كأفلح أي فاز. وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ولازما بها كنسلت ريش الطائر وأنسل الريش وعرضت الشيء أظهرته وأعرض الشيء بمعنى ظهر. وكببت زيدا على وجهه وأكب زيد على وجهه وقشعت الريح السحاب وأقشع السحاب. قال الشاعر: كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في بيان معاني الثلاث المزيد فيه من باب إفعال. يقول الرجل: وربما جاء المهموز، أي باب إفعال، كأصله كفعله، كسرى وأسرى بمعنى واحد. يقول في الحواشي: وقد يجيء أفعال لجعل الشيء نفس أصله إن كان الأصل جامدا لا مشتقا، يعني كالهدية أو هدي. كما تقول: أهديت الشيء أي جعلته هدية، الهدية التحفة، أو هديا أي ما يهدى إلى مكة المكرمة. أو أغنى عن أصله، المهموز يعني باب إفعال، أغنى عن أصله لعدم ورود أصله واستعماله في ذلك المعنى، كأفلح بمعنى فاز. في الحواشي قال ابن فارس: الفلحة الفاء واللام والحاء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على شق والآخر على فوز، على فوز وبقاء. فالأول: فلحت الأرض يعني شققتها، والأصل الثاني الفلاح البقاء والفوز كذلك. وفي والمعنى أن أفلح مزيدا بهذا المعنى أغنى عن الثلاثي. لماذا؟ وإنما ورد الثلاثي فلح بمعنى شقه، ومنه فلح الأرض إذا شقها بالمحراس، يعني أفلح يغني عن ورود أصله. وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ولازما مع همزة، هذا نادر. يقول الرجل: كنسلت ريش الطائر. فعل فاعل مفعول به، نسلت ريش الطائر فعل متعدي، وبالهمزة وأنسل الريش، إذن هذا لازم، يعني بدون همزة متعدي مع الهمزة لازم، هذا الشاس. وعرضت الشيء معنى أظهرته، متعدي، عرض فعل فاعل شيء مفعول به، معنى أظهرته، هذا بغير همزة متعدي. وأعرض الشيء بمعنى ظهر، هذا لازم، أعرض الشيء ظهر. وكببت زيدا على وجهه، كبب فعل زميل المتكلم فاعل، زيد مفعول به، على وجهه يتعلق بكبب، إذن هذا فعل متعدي بغير الهمزة لكن مع الهمزة. وأكب زيد على وجهه، هذا لازم، أكب فعل زيد فاعله، على وجهه يتعلق بأكب، فهذا يعني بغير همزة متعدي ومع الهمزة لازم. وقشعت الريح السحابة يعني أزالته، هذا فعل، قشعت فعل، الريح فاعل، سحاب مفعول به، تال التانيث، هذا فعل متعدي بدون همزة أما على همزة لازم. وأقشع السحاب، هذا لازم. قال الشاعر: كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، يعني أبرقت ظهرت غمامة لقوم عطاش، فلما رأوها أقشعت وتجلت، أقشعت أي أزالت، يعني زالت سحر غمامة إذا، وتجلت وكشفت، إذا معناه أقشعت جاء لازما مع الهمزة في قول الشاعر. وفي الحواشي نسب البيت لكثير عزه كما في أسرار البلاغة وأكتب الأخرى، والشاهد فيه أقشعت، وقد جاء لازما مع وجود الهمزة في أوله. وصنيع المؤلف في أقشع وأنسل وأخواتهما أنه من باب المطاوعة، وقد صار بها الفعل لازما أي بالهمزة صار لازما، وهذا من النادر كالمعدوم. والحق أن مطاوع قشع وكب انقشع وانكب لا أقشع وأكب، يعني هذا هو الثابت، يعني مطاوع قشع وكب انقشع وانكب لا أقشع وأكب كما في اللسان لسان العرب. أكب الله عدو المسلمين، ولا يقال أكبه. ومعنى البيت كما قال الجرجاني: هذا مثل يضرب فيما تظهر للمضطر إلى الشيء الشديد الحاج إليه أمارة وجوده، ثم يفوته ويبقى لذلك بحسرة وزيادة طرح وحزن. هكذا إذن يعني وجود الهمزة في الفعل مع يعني لزومه قليل، وبدون الهمزة متعدي، ويعني يريد الرجل أن مع الهمزة تابع مطاوع يعني مع غير الهمزة. مثلا: عرضت الشيء فأعرضه، إذن عرضه هو تابع لعرضت. أنا سألت ريش الطائر فأنسله، هكذا. فهذا هو من النوادر. نعم بارك الله، ابدأ بوزن آخر. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعلى يكثر استعماله في معنيين، أحدهما التشارك بين اثنين فأكثر، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثله، وحينئذ فينسب للبادئ نسبة الفاعلية وللمقابل نسبة المفعولية. فإذا كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا، نحو ما شئته، والأصل مشيت ومشى. وفي هذه الصيغة معنى المغالبة، ويدل على غلبة أحدهما بصيغة فعل من باب نصر، ما لم يكن واوي الفاء، ما لم يكن واوي الفاء أو يائي العين أو اللام، فإنه يدل على الغلبة من باب ضرب كما تقدم. ومتى كان فعل لا للدلالة على الغلبة كان متعديا، وإن كان أصله لازما وكان من باب نصر أو ضرب على ما تقدم من أي باب كان. وثانيهما الموالاة، فيكون بمعنى أفعل المتعدي، كواليت الصوم وتبعته بمعنى أوليت وأتبعت بعضه بعضا. نعم بارك. وربما كان بمعنى فعل المضاعف للتكثير، كضاعفت الشيء وضاعفته، وبمعنى فعل كدافع ودفع وسافر وسفر. وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته، كيخادعون الله، جعلت معاملتهم لله بمن طوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام ومجازاته لهم مخادعة. نعم بارك الله. يقول الرجل بعض الباب أفعله، يعني إفعال وزن فاعله، فعلى كذلك الألف فيها زائدة، يعني يكثر استعماله في معنيين، ما هما؟ أحدهما التشارك بين اثنين، أو أكثر من اثنين. ما هذا التشارك؟ وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا كالضرب مثلا، فيقابله الآخر بمثله فيقول تضارب يعني، وحينئذ فينسب للبادئ بالفعل يعني نسبة الفاعلية، وللمقابل نسبة المفعولية، فيقول ضارب زيد عمرا، فالزيد هو الفاعل وعمر مفعول به، مع أن المضاربة هو المشاركة بينهما، ضرب هذا وقابل بالضرب هذا أيضا له. فإذا كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعدية، يعني إذا كان الفعل يعني لازم فبهذا الصيغة يصير متعديا نحو ماشيته، والأصل مشيت، مشى، مشى فعل، مشى زيد، إذا ماشيت زيدا هذا صار متعديا يعني أصله لازم، لكن بهذه الصيغة فاعل يصير متعديا مثل ماشيته من أصل مشى. وكذلك وفي هذه الصيغة معنى المغالبة، يعني في صيغة فاعل معنى المغالبة أيضا، ويدل على غلبة أحدهما بصيغة فعل من باب نسر ما لم يكن واوي الفاء أو يائي العين أو اللام، فإن واوي الفاء أو يائي العين يدل على الغلبة من باب ضربة. الآن انظر بارك الله، مثلا هناك مر عليكم مر عليكم قبل قليل ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المخاخرة، فقياس مضارعه ضم عينه أي من باب نسره، كسابقني زيد فسبقته فأنا أسبقه أي أنصره من باب نسره، ما لم يكن واوي الفاء أو يائي العين أو اللام فقياس مضارعه كسر عينه، كواثبته فواثبته فأنا أثبه أضربه هكذا، وبايعته فبعته فأنا أبيعه، هذا من واوي يعني عينه حرف العلة، واوي والفاء أو يائي، عينه يائي من بيع يعني، أو عينه لامه ياء، رميته فرميته فأنا أرميه، يعني هذا من باب ضربة. يعني إذا كان بارك الله يأتي في المغالبة من باب نسر ما لم يكن واوي الفاء بارك الله، مثل كواثب وواعد، أو يائي العين كبايع، أو اللام كرامية هكذا. فإن هذا الباب يدل الغلبة من باب ضرب لا من باب نسر كما تقدم. ومتى كان فعل للدلالة الغلبة كان متعديا وإن كان أصله لازما، وكان من باب نسر أو ضرب، مثلا قاعد قل قاعدته، قاعد لازم من باب نسر، قاعد يقعد، نسر ينصر، ولكن لو جعلت من باب غلبة من باب ما فعل أصله لازم ولكن صار متعديا، قاعدت زيدا هكذا، أو قاعدته، أو من باب ضرب كجلس يجلس قل جالسته هكذا، جلس يجلس من باب ضرب يضرب، يعني ماضي مفتوح العين مضارع مكسور العين، إذا قال من باب نسر ماضي مفتوح العين مضارع مضموم على قصده هكذا، أو من باب ضرب كجلس يجلس قل جالسته هكذا، يعني وإن إذا كان باب فعل للدلالة غلب كان متعديا وإن كان أصله لازما كقاعدة وجالس من قعدة وجلس أصله يعني زاد فيه الأليف يعني سواء كان بابي نشر كقعدة أو ضرب كجلس هذا هو قصد الرجل نعم وثانيهما الموالات من معاني باب المفاعلة الموالات فيكون معي أفعل المتعدي كيف؟ كواليت الصوم وتابعته بمعنى أوليت وأتبعت بعضه بعضه معناه إيش؟ يعني واليت معناه تابعته أي أتبعت بعضه بعضه يعني كذلك بمعنى فعل أفعل المتعدي جاء كان قلت أتبعت بعضه بعضا أتبعت بعضه بعضا هكذا وربما كان بمعنى فعل باب فعل بمعنى فعل المضاعف للتكثير يستعمل هكذا عفت الشيء وضعفته الآن ضاعفت الشيء أي كثرت ضعفه وضعفته بمعنى ضعفته أي كثرته هكذا يعني بمعنى فعل المضاعف للتكثير مثل ضاعفت الشيء معناه ضعفته وبمعنى فعل أيضا يأتي باب فعل بمعنى فعل كدافع معنى دفع سافر معنى سافر هكذا أشار هناك في الحواشي في رقم 2 انظر شرح الشافية وقد ذكر لفاعل وقد ذكر لفاعل معنى آخر هو جعل الشيء ذا صفة نحو ساعر خده أي جعله ذا سعر وهو ميل الوجه وعاقبت فلانا أي جعلته ذا عقوبة كما زاد السيوطي في الحمع الحوامع معنى أفعل نحو باعدت الشيء وأبعدته وضاعفته وربما أغنى عن معنيين عن معنى أفعل ومعنى معنى فعل يعني ورب أغنى عنهما أي أن فعل وأفعل نحو بارك الله فيه أي جعل فيه البركة وأريت الشيء معنى أخفيته هكذا وانظر في كتاب السوي ذكر هناك المهم أن نقل الحواشي عن بعض شروح ألفية الشافية ومن بعض الكتب النحات والصراف الحواشي مفيدة نعم وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلة الفعل كيخادعون الله فإن الخداع مع الله يعني ليس على بابه فإن الله لا تخفى عليه خافية فهناك جعلت معاملتهم لله بمن طوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام ومجازاته لهم مخادعة أي جعلت معاملتهم مخادعة بسبب انطواء نفوسهم من إخفاء الكفر وإظهار الإسلام وإن الله لا تخفى عليه خافية فهكذا يعني تنزيل غير الفعل منزلة الفعل هذا قول الرجل نعم وهناك نقل من حواشي شهاب لكن ما يحتاج قراءته نعم طيب بارك الله نعم نعم اختلط اقرأ حتى لا نطول أحسن الله إليكم شيخ أنا معكم شيخ نعم. قال رحمه الله تعالى فعلى يكثر استعمالها في ثمانية معان تشارك أفعل في اثنين منها وهما التعدية كقومت زيدا وقعدته والإزالة كجربت البعير وقشرت الفاكهة أي أزلت جربه وأزلت قشره وتنفرد بستة أولها التكثير في الفعل تجول وطوف أكثر الجولان والطوفان أو في المفعول كوغلقت الأبواب أو في الفاعل كموتت الإبل وبركت وثانيها صيرورة شيء شبه شيء كقوس زيد قوس زيد نعم كقوس زيد وحجر الطين أي صار شبه القوس في الانحناء والحجر في الجمود والحجر في الجمود نعم أي صار شبه القوس في الانحناء والحجر في الجمود. وثالثها نسبة الشيء إلى أصل الفعل كفسقت زيدا فسقت زيدا أو كفرته نسبته إلى الفسق أو الكفر. ورابعها التوجه إلى الشيء كشرقت أو غربت توجهت إلى الشرق أو الغرب. وخامسها اختصار حكاية الشيء كهلل وسبح ولبى وأمن إذا قال لا إله إلا الله وسبحان الله ولبيك وآمين. وسادسها قبول الشيء كشفعت زيدا قبلت شفاعته. ربما ورد بمعنى أصله أو بمعنى تفعل كولى وتولى وفكر وتفكر. ربما أغنى عن أصله لعدم وروده كعيره إلى عابه. وعجزت المرأة بلغت السن عجزت المرأة وعجز المشكلة عندي غير مشددة عجزت المرأة بلغت السن العالية نعم بارك الله. ثم ذكر بباب التفعيل من معاني باب التفعيل يقول فعله يعني من باب التفعيل يكثر استعماله في ثمانية معان. تشارك باب فعله باب الإفعال في اثنين من هذه المعاني. ما هما؟ التعدية. كما أن باب إفعال تستعمل للتعدية كذلك باب فعل للتعدية. قومت زيدا وقعدته. أصل قام زيد قعد زيد لكن لما جعل من باب التفعيل بزيادة أحد الحرفين كقومت أي تكرار العين قومت زيدا صار متعديا قعدته صار متعديا. التعدية تكون لمفعول واحد كما ذكر الشيخ ومنه قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض. فضلنا الباب تفضيل يعني من باب التفعيل صار متعديا إلى مفعول واحد فضلنا بعضهم على بعض. ولمفعولين أيضا نحو عرفتك الخير أصلي عرفتك ثم بباب التفعيل عرفتك الخير. فعرف فعل تفاعل طيب متكلم كمفعول الأول خير مفعول الثاني يعني صار متعدي لمفعولين. إذن التعدي قد تكون لمفعول واحد وقد تكون لمفعولين. وكذلك تستعمل باب فعل للإزالة كما كان باب الإفعال يستعمل للإزالة كجربت بعيرة وقشرت الفاكهة. معنى إيش؟ أي أزلت جربه وأزلت قشرها. إذن استعمل هذا يعني الباب بمعنى الإزالة. ومنه قولك قردت البعيرة أي أزلت قراده. والقراد ضويبات متطفلة تعيش على الدواب. وجلدت الأضحية أي نزعت جلدها. منه قوله تعالى انظروا حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع معناه إيش؟ حتى أزال الفزع عن قلوبهم. هذا هو المعنى لعلكم تستفيدوا من هذه الأشياء. هذا المعنى في الآية يعني حتى إذا فزع أي أزال الفزع عن قلوبهم. هذا نعم. إذن يعني باب التفعيل يأتي لثمانية معاني تشارك باب الإفعال في المعنيين التعدية والإزالة. طيب وتنفرد عن باب الإفعال بستة. أولها التكثير في الفعل كجول وطوف يعني أكثر الجولان والطوفان. أو تكثير في المفعول كوغلقت الأبواب أي كثر غلق الأبواب. أو التكثير في الفاعل كموتت الإبل وبركت يعني هناك الإبل والإبل هو كثر الموت وكثر البركة. فالتكثير قد يكون في الفعل قد يكون في المفعول قد يكون في الفاعل يعني هذه المعاني من معاني باب التفعيل. وفي الحواشي قال في الكليات هناك التكثير يكون باعتبار العدد والكمية ويقابله التقليل. والتكثير مستعمل في الذوات والإكثار في الصفات. وعلى هذا يكون التكسير في ذات الفعل، تكسير في ذات الفعل، كما في جول وطوف، ويكون في الفعل الواقع المفعول به كغلقت الأبواب، وفي الفعل القائم بالفاعل كموتت الإبل إذا كثر فيها الموت، وبركت إذا أناخت للركوب. ومنها ما يكون متعديا نحو غلق وقطع وفتح وذبح، يستعمل هذا كما في شرح الشافية. نعم بارك الله. المهم هناك معرفة إكثار التكثير باعتبار العدد والكمية، ويقابله التقليل تستعمل في الذوات، أما الإكثار في الصفات. نعم بارك الله. وعلى هذا يكون التكثير في ذات الفعل. بارك الله فيكم. وثاني من معانيها صغيرة الشيء شبه شيء، كقوس زيد وحجر التين، من باب التفعيل، أي صار شبه القوس في الإنحناء وشبه الحجر في الجمود. هذا هو معناي وحجر وقوس. ومعنى ثالثها نسبة الشيء إلى أصل الفعل. طيب، كفسقت زيدا أو كفرت زيدا، يعني نسبته إلى الفسق أو الكفر. فهناك فسق من باب التفسيق التفعيل، يعني تكفير باب التفعيل، فنسبة الشيء إلى الفسق والكفر، أصل الفعل هو فسق وكفر، هكذا. يعني من معاني ثالث معانيها، معاني يعني من تلك المعاني الثمانية الستة، نسبة الشيء إلى أصل الفعل، أي بارك فسقت زيدا أو كفرته، نسبته إلى الفسق والكفر. ورابعها من هذه المعاني التوجه إلى الشيء، كشرقت أو غربت، توجه إلى الشرق أو الغرب كما في الحديث المعروف عندكم. وخامسها اختصار حكاية الشيء، أنت تريد أن تحكي الجملة بالاختصار. كيف؟ هلل، سبح، لبى، وأمن. إذا قال لا إله إلا الله هلل، سبح أي سبحان الله، ولبيك أي لبى، وقال آمين أمن. إذن هذا اختصار حكاية الشيء، يأتي هذا الباب كذلك، كسبح ولبى وأمن. وسادسها قبول الشيء، كشفاعة زيد أي قبلت شفاعته، أي قبول الشفاعة، شفاعة من باب التفعيل، معنى قبلت شفاعته. وربما ورد بمعنى أصل الفعل، بمعنى مجرد يعني، أو بمعنى تفعل، كولى وتولى، بمعنى تولى، فكر بمعنى تفكر. وربما أغنى عن أصله لعدم ورود الأصل، كعيره، عيره إذا عابه، ليس لهذا عيره، ما يستعمل المجرد، عاره ما يقال، عيره إذا عابه غير مستعمل. وعجزت المرأة أي بلغت السن العالية، عجزت المرأة بلغت السن العالية، انتهى صيغة باب التفعيل، واستعمل بمعنى أصل الفعل، يعني بلغت السن العالية هو بمعنى أصل الفعل لعدم ورود هذا المعنى في أصل فعله. وهناك في الحواشي وبمعنى فعل كقدره، بمعنى قدره، قدر ما قدره، وبشر بمعنى بشر، يعني فعل أصل الفعل، يعني بمعنى أصل فعله المجرد بمعنى المزيد فيه، يعني يأتي مزيد فيه بمعنى المجرد، يعني بمعنى فعل كقدر بمعنى قدره، بشر بمعنى بشر، وبمعنى تفعل كوالله بمعنى تولى أي أعرض، وفكر بمعنى تفكر، ويمم بمعنى تيمم. والإغناء عن هذين المعنيين، عن معنى فعل وتفعل، إغناء عنهما، نحو عرض من القتال، ليس بمعنى فعل ولا بمعنى تفعل، عرض إيش من القتال؟ أي فر، ليس لهذا ولهذا المعنى. وعيره بالشيء أي أعابه، وعول عليه أي اعتمده. انتهى بتصرف من كتاب هم الحوامع، هم الحوامع للسيوطي. وقد زاد لها معاني أخرى، منها الدعاء له، نحو سقيته أي قلت له سقيا لك، هكذا. فإذا تستعمل هذا الباب في ثمانية معان تشارك باب الإفعال في اثنين، في التعدية والإزالة، وتنفرد عن باب الإفعال بست معان قد ذكرنا لكم. وهذا إن شاء الله كالدرج الأول إن شاء الله للشافية. هذه الأشياء ستأتي عليكم في شروح الشافية بالتفصيل إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكم سؤال فتفضلوا. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. بكم حياكم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. والإخوة ما جاءوا بسؤال بعد. نعم. لعلهم يرسلون في المجموعة كالعادة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. حياكم الله.